السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، يقول الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، آمين، اللهم صل، في كتابه زاد المستقنع في باب السلم، قال في ذكره لشروط السلم: السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين. بسم الله الرحمن الرحيم. معلوم أن السلم يكون في الذمة ولا يكون في عين، يعني سلعة معينة أو في سلعة حاضرة، كما أنه لا بد أن يكون مؤجل فلا بد أن يكون في الذمة. لا يجوز أن تقول أعطيك هذا الألف سلما بهذه السيارة، هذا بيع منجز ليس سلما. وكما عرفنا سابقا، لا بد أن يكون له أجل، له وقع في الثمن. وأما كونه في الذمة، يعني أنك بعدما تقيمون الشروط فيما بينكم، يكون هذا الشيء الذي اتفقتم عليه في ذمته وليس حاضرا عنده الآن تتعاقدون عليه، لكنه يحضره في وقت الأجل الذي اتفقتم عليه. تقول مثلا: هذا 1000 ريال على أن تعطيني بعد 6 أشهر مثلا 20 صاعا من بر أو من ذرة أو من شعير حسب الاتفاق، على أن لا يعلق بمزرعة معينة، بثمرة معينة، سواء زرع أو ما زرع لست مسؤولا عنه، المهم يأتيك بهذا الشيء الذي اتفقتم عليه. فهذا معنى كونه في الذمة، يعني ليس بعين معينة كهذه السيارة أو هذه الحبوب أو هذا التمر حاضر. نعم. قال: ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره. يجب الوفاء في موضع العقد إذا كان ذلك ممكن، ويصح في غيره لو أنكم مثلا تعاقدتم، أعطيته سلما في مكة ثم لما حل الأجل فإذا أنتم في المدينة تقول: أعطني ما اتفقنا عليه، أعطني حقي. فلا يلزم أن تذهب أنت وإياه إلى مكة ما دام ذلك ممكن. وأما إذا اشترطتم، اشترط هو أو اشترطت أنت ورضي الطرف الثاني على أن يكون الوفاء في بلد آخر في بلد معين فلا بأس حسب الاتفاق، والمؤمنون عند شروط. لو تعاقدتم أعطيته السلم في مكة ثم اشترطت عليه أن يكون الوفاء في الرياض أو في مكة أو في المدينة أو في أي بلد من الجنوب أو الشمال، المهم حسب الاتفاق، فلا بأس بذلك إلا أن يكون مكان العقد في بر أو بحر أو في الجو، فهذا لا بد أن يكون، لا بد أن يشترطوا مكان الوفاء. لو تعاقدنا سلما في البر أو في بحر أو في جو فلا بد أن نشترط ونعين مكان الوفاء، تأتيني به في البلد الفلاني إذا حل الأجل. نعم. قال وإن عقد ببر أو بحر شرطاه. نعم، عقدوا يعني اتفقوا سلما في بر أو في بحر أو في جو فإنهم لا بد أن يشترطوا مكان القضاء أين يكون، لأنه قد لا يتوفر، بل الغالب أنه ما يتوفر القضاء في هذا المكان الذي تعاقدنا فيه بر أو بحر أو جو. نعم. قال ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. نعم، ما دام أن السلم عند صاحبه ولو أنه قريب يحل، لو ما بقى إليه إلا أيام يحل فلا تبيعه حتى تقبضه، لا تبيعه حتى تقبضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يضمن أو عن ربح ما لم يضمن، فهذا لم تقبضه حتى الآن فتضمنه له. لو جاءك إنسان وقال أنا أريد بر، تقول عندي، أين هو؟ تقول لي سلما عند فلان أبيعه عليك الآن، وإذا جاء سلمك إياه. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا بيع ما ليس لك وما لم تملك وما لم يضمن أيضا. قد نهى عليه الصلاة والسلام عن ربح ما لم يضمن، فإذا قبضته فبعه. نعم. ولا هبته. ولا هبته، يعني لو أنت تعرف أن فلان عنده لك مثلا سلم سلعة سيارة أو بر مثل ما يمثلون أكثر ما يعني يحصل السلم دائما أكثر ما يحصل في البر والتمر والشعير ونحو ذلك، لأن أكثر من يأخذ السلم هم الفلاحون ووفاؤهم من الثمار. المهم أنك لو وهبت ما في ذمة فلان لك من السلم وهبته لفلان آخر قريب من أقاربك أو صديق أو نحو ذلك، فهل يصح أو لا يصح؟ المؤلف يقول لا يصح أنك تهبه قبل أن تقبضه، والصحيح أنه يصح، لأن هذه هبة، ما أخذت عليه ثمنا حتى تضمنه. تقول وهبتك يا فلان ما في ذمة فلان لي من البر، سيحل قريبا إن شاء الله وأقبضك إياه، فيجوز، لأنه إن جاء فهو رابح وإن ما جاء فهو ما خسر شيء. ما بيعه، نعم لا يجوز أن تبيعه، قبل أن تقبضه. نعم. ولا الحوالة به. ولا الحوالة به يعني إذا حل الأجل وذهبت إلى الإنسان الذي أسلمته أعطيته النقود واتفقت معه على الحبوب وتمر أو غيره، ذهبت لتطلب منه حقك، حق حل الأجل، فتأتيه وتقول حقي، يقول نعم أبشر حقك واجب حاضر، فلان عنده لي مثل ما عندي لك، وأنا أحلتك عليها الآن، اذهب واستلمه منه. فلان أطالبه أنا مثلا ب20 صاع، 50 أكثر أقل، من البر، من التمر، من غيره. المهم أن فلان لي عنده مثل ما لك عندي، أنا أحلتك الآن بحقك الذي في ذمتي من السلم على فلان، اذهب واستلمه. فقد حل أيضا مثل ما حل الذي عندي لك. المؤلف رحمه الله يقول لا يجوز الحوالة به، لا لازم أن تعطيه إياه أنت. الصحيح أيضا أنه يجوز، ما في مانع، ما دام أنه حل وأحالك على ملي، فما المانع أنني أستلم منك أو من فلان، كل سواء. هذا الحوالة به. نعم. أو ولا الحوالة، ولا الحوالة به ولا عليه. ولا الحوالة عليه، الحوالة عليه عكس هذا. لما حل الأجل وما بقي إلا أن تستلمه، جاءك إنسان يريد مثلا يطالبك مثل ما أنت تطالب فلان، يعني في ذمتك له بر أو شعير أو تمر مثل ما عند فلان لك من السلم، فتقول نعم حقك حاضر، اذهب إلى فلان واستلمه منه، فإن لي عنده سلم وقد حل، فأنا أحلتك عليه، استلمه بدلا مني. الحوالة عليه، فبدل ما يعطيك الفلاح مثلا التمر الذي اتفقتم عليه لما حل الأجل، أرسلت إليه فلان وقد أحلته عليه لأنه يطالبك بمثل ما تطالب به هذا الرجل، فيأتي إليه ويقول يا فلان إن فلانا قد حالني عليك ب100 صاع من التمر من النوع الفلاني، فيقول نعم استلم. أيضا يجوز ما دام أنه قد حل والنوع والجنس متفق والمقدار، ما في مانع. نعم. ولا أخذ عوضه. ولا أخذ عوضه، هذا لو مثلا لما حل جئت إليه وقلت أعطني التمر الذي في ذمتك لي وقد حل أجله، فيقول نعم لقد حل أجله وهذا وقت الوفاء، ولكن ما عندي تمر، أنا ليس عندي تمر. النخل أصابته جائحة وليس عندي نقود حتى أشتري لك ثمرا من مكان آخر، ولكن خذ عوضا عنه بقيمته وبقدره، فلا بأس أن تأخذ العوض، يعني يقول إما أن تأخذ العوض أو تنتظر حتى يرزقنا الله فأستطيع أعطيك الذي اتفقنا عليه، أو أعوضك بشيء يساويه بالقيمة، سواء عاد حبوب ولا أقمشة ولا أي شيء، المهم عوض يقابله القيمة بقيمته، فهذا أيضا لا بأس به لحل الإشكال. أنت تستلم حقك وتتصرف به، وهو تبرى ذمته أيضا. نعم، نقول ولا أخذ عوضه. نعم، حنا قلنا هنا المؤلف يقول لا يجوز أخذ عوضه، لكن هناك الرواية الأخرى أنه يجوز أخذ عوضه ما دام أنه سيعطيه بثمنه من غير زيادة، كما قال عليه الصلاة والسلام بصرف يومه أو بسعر يومه، فلا يأخذ منه زيادة، لا يأخذ منه زيادة، يعطيك إياه هذا العوض مقابل ما في ذمته من غير الزيادة في قيمته التي يساوي، كما كان ابن عمر رضي الله عنه يبيع الإبل بالذهب ويأخذ بداله فضة، ويبيع بفضة ويأخذ ذهب، فلما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال نعم لا بأس على أن يكون بصرف يومه وألا تفترقوا وبينكم شيء. فإذا قال لك الشيء الذي اتفقنا عليه لا يوجد عندي، إما أن تصبر حتى أن الله ييسره لي، وإما أن تأخذ منه أن تأخذ عوضا منه عوضا عنه، سواء حبوب أو سلع أخرى، لكن بقيمته شرط من غير زيادة، ما تأخذه على أن تغلبه وتأخذ زيادة، لا، لا بد أن يكون مثلا بمثل، يعني هذا التمر الذي في ذمته يساوي 10,000، هذا السلعة والعوض الذي سيعطيك يساوي 10,000 من غير زيادة ولا نقصان، يجوز. نعم، إذا أعطاه عوضا عنه نقود؟ لا نقود، نعم يعني يرد عليه نقوده، يرد عليه نقوده، ما في أعطاه 1,000 ريال أو أكثر مثلا على أن يعطيه بعد 6 أشهر تمر، ما حصل التمر، يقول أنت بالخيار، أرد عليك نقودك أو تأخذ عوضا سلعة أخرى بقيمته، هو بالخيار. وكما قلنا إن أخذ عوض من غير نقود لا يأخذ زيادة، يأخذ عوضا بقدره، بقدر ثمنه تماما، أو يرد عليه ثمنه، يعني يرد عليه نقوده الذي أخذ منه، أخذ منك 1,000 ريال يرد عليك 1,000 ريال خلاص، كأنك ما أعطيت، كأن الفلوس اللي أخذ منك واستفاد منها كأنها صارت قرض لأنك ما استفدت شيء. نعم، لكن تؤجر عليها إذا احتسبت. نعم، قال ولا يصح الرهن والكفيل به. المؤلف رحمه الله أيضا يقول ولا يجوز الرهن ولا الكفيل به، لماذا؟ أليس هو دين؟ والمقصود من الرهن توثقة الدين، توثقة دين بعين، لما أنك أعطيته 10,000 ريال سلما بحبوب بتمر بسلعة أخرى اتفقتم عليها؟ قال لنا نعم، أنت أعطيته الآن 10,000. تقول نعم أنا أعطيتك الآن، لكن مع ذلك أريد كفيل يكفلك، إما كفيل غارم إذا حل الأجل ولم تعطني يعطيني هو، أو تعطيني رهنا حتى لو حل الأجل ولم تستطع الوفاء نتفق ونبيع السلعة ثم نشتري السلعة التي اتفقنا عليها سلما وأخذها منك. فهذا لا بأس لأنه ضمان لحقه. والمؤلف رحمه الله يقول لا، لا يشترط، لا يجوز أن يتخذ به رهنا ولا كفيل، بل يجوز أن يكون رهن أو كفيل. إما أن يأتي إنسان ويقول أنت أعطيت هذا سلما 10,000 بتمر مثلا، تقول نعم ولكن يريد كفيل قبل أن يستلم من النقود، فيقول أنا أكفل. تكفل إذا حل الأجل ولم يعطني تسلمني أنت؟ قال نعم اكتب علي. فهذا يجوز. أو رهنا مثل ما قلنا، تقول أنا ما عندك كفيل أعطني رهن حتى أعطيك النقود ونكتب السلم، فإذا جاء الوقت إن سددت فالحمد لله الرهن يرجع لك، ما سددت نتفق ونبيع الرهن ونشتري به السلعة التي اتفقنا عليها وأقبضها منك، وما زاد فهو لك، ما زاد من ثمن السلعة المرهونة. فتقول هذا بيتي ارهنه، هذه أرض ارهنها، هذا صكها. فيقول الآن نعم. المهم أنه يجوز اتخاذ الرهن أو اشتراط الرهن أو الكفيل. نعم. سبب منع المؤلف يقول لأن المؤلف رحمه الله لما قال أنه ما يجوز أخذ الكفيل أو الرهن، لأنه لا يجوز أن من أسلم في شيء أن يصرفه في غيره، فيقول إذا اتخذت رهنا فكأنك صرفته في غيره. فنقول لا، ما أصرفه في غيره، إذا حل الأجل نبيع السلع، إذا ما استطعت الوفاء أنتظر مثلا أيام أو شهر أو أكثر، لكن ما استطعت الوفاء نبيع السلعة ثم نشتري الشيء الذي اتفقنا عليه، نشتريه من السوق مثل ما اتفقت معك، مثلا 100 صاع من البر من النوع الفلاني، بعنا هذه السلعة التي رهناها، أذهب أنا وأنت إلى الذين عندهم البر فتشتري منهم 100 صاع وتعطيني إياها، فكأنك أتيتني بها من الأصل، ما صرفنا في غيره. من أسلم في شيء فلا يصرف في غيره، أنا ما صرفته في غيره، أنا لما اتخذت الرهن فقط توثقة، ما قصدت أنا أني أبيع الرهن وأخذ قيمته أو أخذ الرهن مكانه، لا، أنا أقول يباع الرهن ثم نشتري السلعة اللي اتفقنا عليها تقبضني إياها، وإذا بقي من قيمة الرهن شيء تأخذه لك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب القرض. قال: وهو مندوب، وما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. القرض بعض الناس يسميه سلف، يسلفني يا فلان ألف ريال، عشرة، أقل، أكثر، سلفني، أقرضني، كل ذلك يجوز، سلف أو قرض. لكنه هذا قرض حسن، يعني من دون مقابل، هذا من دون مقابل، ويقصد به الإرفاق، مساعدة وتفريجا لكربة أخيك، قد يكون يعني ألمت به حاجة، ظرف يتطلب منه أن يشتري شيء أو يدفع شيئا في ذمته، فجاء إليك وقال يا فلان أقرضني 10,000، فتقول نعم. والقرض يجوز كل شيء، ليست النقود فقط، من الحبوب، من التمر، من الأقمشة التي يمكن يعني توفرها حتى يرد لك بدلها أو يعطيك ثمنها. المهم إنه أن القرض المفروض أنه إذا قبضه تصرف به، وليس من اللازم أن يرده لك بعينه، يعني ليس عارية، لكن العارية التي يردها بعينه هذا قرض سيصرفه فينفد، لكن يرد لك بدله مثله. اقترض منك حبوب، أي نوع يجيب لك مثله، تمر، بن، هيل، أي شيء يأتيك بمثله، مثلا نعجة، جاءه ضيف، أنت عندك غنم وهو عنده غنم، لكن غنمه مثلا بعيدة، قال أقرضني هذا الخروف أكرم ضيفي وإن شاء الله أعطيك مثله إذا جاءت الغنم من البر مثلا، أو بعد شهر أو شهرين أعطيك مثله. المهم أنه يجوز، إلا بني آدم، يعني لو كان عندك عبد، عندك عبيد، سواء إماء أو ذكور، هذا لا يجوز إقراضهم، لا سيما النساء، يعني الأمة تقرضها إياه لا، يعني لا يؤمن عليه ولا يمكن إقراضها. كما أنه لا يجوز أن تعيرها رجلا. فالمهم أن كل شيء يجوز بيعه يجوز قرضه، إلا بني آدم سواء رجلا أو امرأة لا تقرضه. نعم. قال ويملك بقبضه، فلا يلزم رد عينه، بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله. يعني حينما أعطيته القرض فقد قبضه وصار ملكا له، وله التصرف التام فيه، فلا يلزم أن يرده بعينه، كما قلنا الذي يرد بعينه هذا العارية، أما القرض لا، يرد لك بدله مثله، فإذا لم يوجد مثله تعرف قيمته، يعرف هو، ثم يرد لك يعطيك قيمته من غير زيادة، وإن زاد تكرما في وقت الوفاء فلا بأس. الرسول عليه الصلاة والسلام اقترض بكرا، يعني جمل صغير، ولما جاءت الإبل قال أعطوا فلانا بكره، يعني مثل بكرة، قالوا يا رسول الله ما وجدنا إلا خيارا رباعيا، يعني بعير أكبر، قال أعطوه إياه، فإن خير الناس أحسنهم وفاء. يجوز أن تعطيه أكثر مما أعطاك من غير شرط تبرعا منك في وقت الوفاء. في وقت الوفاء يجوز، أو بعد الوفاء أعطيته شيء هدية مقابلة لمعروفة، لكن قبل الوفاء لا يجوز أن تعطيه شيء، ولا تقدم له خدمة مقابل القرض أو هدية أي شيء إذا كان قبل الوفاء. أما الوفاء فإنه يجب أن تعطيه المثل الذي أعطاك أو أحسن بطيبة من نفسك بدون شرط. ما يقول أن أعطيك لك بشرط تعطيه أحسن منه، هذا ربا. كل قرض وكل شرط أيضا جر نفع فهو ربا. قال ولا يتأجل، وإن أجله يعني يقول إن القرض ما دام إنه يعني المقصود به الإرفاق والإحسان ولم أخذ عليه مقابل، لي حق أن يطالبه به متى شئت ولا يؤجل، حتى لو اشترط المقرض أجل يقول فإنه لا يتأجل، أو اشترط المقترض على أنه ما يعطيك إياه إلا بعد 5 أشهر أو بعد سنة، يقول أنا عندي ظروف ومحتاج هذا المبلغ ولكن ما أستطيع أن أعطيك إياه إلا بعد سنة، فترضى ثم بعدين تتابع تأتي بعد 2-3 شهور تقول أعطني حقي. يقول يا ابن حلال أنا اتفقت معك أني ما أقدر أعطيك إياه إلا في وقته، إلا بعد 6 أشهر بعد سنة، فأقول هذا قرض وليس له أجل، الآن أعطني إياه. لا تسيء وتفسد عملك وإحسانك بالتضييق عليه وقد أحسنت إليه، لأن القرض كما ورد بنصف الصدقة، اقرضته 100 ريال كأنك تصدقت عليه 50. فالمؤلف رحمه الله يقول لا يتأجل وإن أجله، يعني لو اشترط المقترض بأني ما أعطيك إياه إلا بعد سنة يقول ما يتأجل في الحكم، له أن يطالبك به متى شاء. لكن الصحيح أنه إذا جاءك وقال أنا محتاج 1000 ريال قرض محتاج إليه ولكنني ما أستطيع أعطيك إياه من قريب، إذا كانك ستطالبني به أو ستحتاج إليه فلا تعطيني من الآن، أنا أخبرك من الآن ما أستطيع أسدده لك إلا بعد سنة بعد 6 أشهر على حسب ما يقول، فإذا كنت ستصبر إلى ذلك الحين وإلا جزاك الله خير لا تعطيني ولا أتخجل معك. فإذا طابت نفسك تقول خذ وأنت في حل، إن جئتني به بعد 6 أشهر أو بعد سنة أو أكثر أنت في حل، فجزاك الله خير، من وسع على خير مسلم وسع الله عليه. وليس لك حق أن تطالبه كما يقول المؤلف وإن تأجل، لا، إذا تأجل تأجل أدام أنك طابت نفسك وقلت له هذا الكلام، لا تفسد معروفك ولا تبطل حسنتك. نعم. قال فإن رده المقترض لزم قبوله، يعني متى جاء به لك وجب عليك أن تقبله، لا تقول لا بعدين، أنا الآن ما أستطيع أقبض منك وكذا، لا خذه، وإذا أنك ما تستطيع يعني تصرفه يمكنك أن تجعله أمانة عند أحد أو تصرف، ما دام جاء لك بحقك لا ترده، لأنه ربما أنك ترده الآن ثم يذهب ويتصرف به، ثم تأتي أن تطالبه به، ثم لا يكون في حوزته ولا باستطاعته يعطيك إياه، فتنشأ المشكلة. متى جاء لك به وجب عليك قبضه واستلامه. نعم. قال وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. يعني لو كانت الدراهم مكسرة أو كانت هلل معدن مثل القروش التي عندنا، ثم قال السلطان التعامل بالدراهم المكسرة ممنوع ولا يجوز، والقروش الفلانية المعدنية باطلة أيضا، فماذا نعمل؟ كيف يعطيك حقك؟ الدراهم اللي أعطيته مكسرة أو أعطيته قروش من المعدنية، ريالات أو نصف أنصاف أو أرباع الموجود، لكن بطل التعامل بها، لا تساوي شيء، الناس يرمونها في الشوارع، هل يذهب حقك؟ لا، لك قيمتها يوم القرض. شوف يوم القرض كم تساوي النقود التي أعطيته، فيعطيك مثلها من النقود الحاضرة، يعطيك مقابلها ثمنها تماما من النقود الحاضرة. نعم. مكسرة. نعم مكسرة، يقولون إنها يعني قد يكون عندهم دراهم صغيرة أو دراهم يعني أنها تتكسر أحيانا، فيتعاملون بها فيما بينهم وماشية الأمور، لكن إذا صدر أمر أن المعاملة بالدراهم المكسرة ممنوع ولا تعتبر عملة لنا، خلاص معناه ما عاد يستفاد منها. أو مثلا المعاملة بالقروش المعدنية الفلانية من فئة كذا وكذا كلها ممنوع، وأنت أقرضته أيضا فلوس، يعني فلوس معدنية بطلت، ما يضيع حقك. كم تساوي ذلك اليوم من الدراهم الموجودة الآن، من الفضة المعتبرة، من الذهب، كم تساوي في ذلك اليوم في وقت القرض، فتعطى إياه، يعطيك ثمنها في ذلك اليوم. نعم. قال شارح الدراهم المكسرة أي المجزأة، تكون قد أن تكون أرباعا أو أنصافا أو أثلاثا أو غير ذلك أو كذلك. نعم، لأن يعني الريال عندنا معروف الريال أربعة أرباع، ومعروف عندنا الآن فيه ربع وفيه نص، لكن الآن ما فيه ثلث، لكن لو وجد فيه، فالمهم أنه لو قال أن هذه الفلوس المكسرة يعني اللي هي أرباع وأنصاف أنه لا يجوز التعامل بها، فليس هناك إشكال، يعطيه قيمة ما أعطيته أنت بالنقود الموجودة التي ليست مكسرة، يعطيك إياها ريالات كاملة، ما دام أنه منع التعامل بالأنصاف والأرباع مثلا. نعم. قال: يرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، فإن أعوز المثل فالقيمة إذن. يرد المثل بالمثليات والقيمة في غيره، يعني لو اقترض منك ريالات يرد ريالات، اقترض منك جنيهات ترد جنيهات، اقترض منك حبوب صاع صاعين أكثر أقل من النوع الفلاني يرد مثله، اقترض منك دقيق أيضا صاع أو صاعين أو أكثر يرد مثله، إذا لم يوجد فقيمته. المثل بالمثليات إذا وجد، والقيمة في غيرها. إذا ما وجد المثل نبحث كم يساوي صاع البر يوم اقترضته، يساوي 10 ريال، أعطوا عن كل صاع 10، لأن العبرة في يوم القرض، في مسألة القروض في يوم القرض. أما لو أنها مصارفة فلا، في سعر يومها اليوم. نعم. فإن أعوز، أعوز يعني أنه عدم، مستحيل، ما وجد، ما وجدت مثله، فالقيمة إذن، فليس له إلا القيمة. يعني أقرضته مثلا 10 آصع من التمر النوع الفلاني، فلما أراد أن يعطيني قال: والله ما وجدت مثل تمرك أبدا، لا غالي ولا رخيص، ما وجدت. فإنه يعطيك إما يعني ما يسمى تمر أي نوع وترضى به أنت، ما دام التمر بتمر ما يضر، لكن بشرط أنه مثلا بمثل، أو القيمة يخيرك، يقول: أنا والله التمر اللي اقترض منك سكري مثلا ما وجدته، كل ما سألت قالوا ما فيه، ما عندنا سكر. فأما أن ترضى أعطيك عنها 10 آصع من التمر الفلاني أو التمر الفلاني الذي ترضى، أو أعطيك قيمتها في ذلك اليوم، أنت بالخيار. نعم. قال: ويحرم كل شرط جر نفعا، وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز. نعم، احنا قلنا في البداية كل قرض أو كل شرط جر نفعا فهو ربا. لما أعطيتها تقول شرط، أنا أعطيتك الآن هذا البر وهو نوع يعني وسط، لكن شرط إذا جئت فين تجيبي أجود منه، تجيبي أجود من هذا، نقول لا، هذا ربا، تشترط أجود أو أكثر. لا، كل قرض أو كل شرط جر نفعا فهو ربا، هذا إذا كان مشروط أو جاء لك بشيء قبل الوفاء أيضا، هدية أو نفعك بخدمة أو شيء ما جرت بينكم قبل ذلك، لا هدايا ولا خدمة ولا يعرفك ولا تعرف، لكن يمكن أنه ما يستطيع يوفيك الآن وحاول أنه يخدمك ويرضيك ويقدم لك هدايا حتى أنك تستحي منه ولا تطالبه الآن، فهذا الخدمة لو وداك بسيارته وأعطاك سيارته تستخدمها، أو علم أنك محتاج سكنة لأنك بعت بيتك أو تم الأجار في بيتك وأخرجك صاحب البيت قال: اسكن في بيتي هذا فاضي اسكن فيه، فلا يجوز لك أن تستحل ذلك إلا أن تعطيه مقابله تحسم من القرض، ما تأخذ منه هذه الهدية وهذه المنفعة إلا بثمن، تحسمها من قيمة القرض. إن كانت نقود تعرف كم البيت سكنته عن شهر، كم يساوي الشهر كذا وكذا، تحذفه من القرض إذا وفاك إياه. سيارة أعطاك إياها، عرف إن سيارتك بعتها أو خربانة، قال خذ يا أبو فلان عندي سيارتين، خذ هذه استفد منها اشتغل فيها حتى تشتري سيارة، ما أعطاك إياها لله. وقد يكون أيضا إن شاء الله أنه نيته طيبة، لكن مهما كان ما سبق أنه نفعك بشيء، تأخذها السيارة ولكن تحسب وتقدر كم أجرة هذه السيارة في اليوم، فإذا جاء لك بالقرض تحسمها وترد عليه مقابل ما استفدت من بيته أو من سيارته. أما إذا كان الهدية جاء لك بها مع القرض مكافأة لك على معروفك، جاء لك بالقرض أعطاك إياه أول ثم أعطاك الهدية، يجوز أن تقبلها لأن الآن انتهت المشكلة، ما لأنه لو أنه قبل قرض قبل الوفاء كان نقول أعطاك إياه من أجل أن تغض النظر عنه ولا تطالبه، أما الآن ما عاد في مشكلة. أو أعطاك أحسن مما أعطيته، أعطيته مثلا برا من النوع الفلاني درجة ليس بالجيد أو ليس بالأجود، لكن لما جاء الوفا جاء لك هو بأحسن منه، جاء لك ببر صحيح لكن أجود أو بتمر أجود من تمرك، مثل ما سمعنا في الحديث لما أن الرسول عليه الصلاة والسلام اقترض بكرا وجاء الوفا ما وجدوا بكرا، قالوا ما وجدنا إلا خيارا رباعيا، قال أعطوه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. كذلك أنت أعطيته لكن ما تعطيه شيء يعني مقابل قبل القرض، أما مع القرض أو بعد القرض أو نفس القرض جئت له بأحسن، هذا يجوز. نعم. قال وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه، وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته. نعم، لو أقرضك أثمان فلوس ريالات جنيهات ثم هو أقرضك في المدينة، التقيت في مكة وقال أنا وقلت له أنا محتاج القرض ذاك تستطيع تعطيني، قال نعم ولكن أنت أقرضتني في المدينة، طيب أقرضتك في المدينة الآن في مكة والقرض والفلوس والنقود كله سواء، ما أنت متحمل يعني فيها لا أجرة ولا نقل ولا شيء، هي ريالات سواء في المدينة أو هنا، فيلزمه أن يعطيك إياه. أما لو أنه الذي أقرضته شيء يحتاج إلى مؤونة نقل، مثلا أقرضك 100 صاع من البر في المدينة فلما حل الوفاء يعني أراد أن يعطيك القرض وأنت طالبته بالقرض في مكة قلت أعطني القرض الآن هنا أريده، قال والله أنا البر في المدينة، وإذا أردت أن أنقله لك سيكلفني، فإما أني أعطيك إياه وأنت الذي تنقله فهو موجود في المدينة، ترسل له سيارة تأتي به، أو أعطيك قيمته. فإذا قال أعطني قيمته نشوف قيمته، هل هو في مكة وفي المدينة سواء القيمة؟ ما في إشكال. أما إذا كان إنه في المدينة أرخص، مثلا 100 صاع في المدينة يساوي مثلا 200 ريال مثلا، وفي مكة وجدناه يساوي 300 ريال، قل لا أنا أعطيه قيمته في المدينة، أنا اقترضت منك في المدينة و 100 صاع في المدينة ب200 وهنا 100 صاع ب300، فهذا مشقة علي وغليبة غبن علي، أعطيك 200 استلم كما سعره في المدينة، وإما أن تصبر حتى تذهب للمدينة وتستلم هناك. أما إذا كان سعره في المدينة وهو في مكة كل سواء تعطيه في المدينة، في مكة في البلد الذي يطالبك به في أي مكة ما دام السعر واحد. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله وقلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: ما الفرق بين الشرط الأول في السلم وهو انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع، وبين الشرط الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم؟ أعد السؤال. قل: ما الفرق بين الشرط الأول وهو انضباط صفاته بمكيل أو موزون ومذروع، وبين الشرط الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم؟ هذاك الشرط الأول ذكر قدره المقدار كم، وهنا صفته من الجودة والرداءة، انضباط الصفات بمكيل وموزون ومذروع. أي نعم، الأول انضباط صفاته مثلا من جيد أو ردي أو وسط أو هذا، وأما الشرط الآخر فإنه انضباط عدده ومقداره، كم ذراع بالمذروع، كم مقداره بالكيل مثلا، يعني الشرطين ما بينهم تشابه، واحد منها بانضباط الصفات من حيث الجودة والرداءة، والشرط الثاني من حيث القدر، من حيث المقدار مثلا كم صاع كم ذراع كم وزنه. الأول انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع، الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم، وما الفرق بين هذه وهذه؟ الأول يقول انضباط صفاته ولا لا؟ بمكيل وموزون ومذروع. اي انضباط صفاته يعني اذا كان بر كم صاع، هذا انضباط الصفات، مثلا بر من النوع الجيد، القماش المذروع من النوع الفلاني كذلك جيد او ردي او وسط على حسب الاتفاق، وموزون كذلك. يعني الشرط الأول هذا انضباط الصفات انضباط صفاته من حيث الجودة والرداءة، والشرط الآخر انضباط المقدار، انضباط المقدار. الشرط الثاني وش يقول؟ ذكر قدره بكيل أو وزن. قدره مقدار، كم صاع، كم وزنه، كم ذراع. نتفق أسلمتك 1000 ريال بعشرة صاع بر، هذا من حيث المقدار. أما الأول أعطيتك 1000 ريال سلما ببر عشرة صواع لكن من النوع الجيد الفلان ومن النوع الفلاني من البر، حتى ما نختلف، لأنه لو كتبت بر فقط يمكن يجيب لك نوع غير النوع الذي تريد أنت فينشأ الخلاف. والبر والتمر وذلك أنواع، فلا بد انضباطه من حيث النوعية، الجودة والرداءة والنوع. التمر هل يكفي أن تقول أعطيتك 1000 ريال 50 كيلو تمر؟ التمر كم نوع؟ يمكن يجيبك تمر ما يساوي ولا 100 ريال، ويمكن أنت الطالب بتمر الكيلو الواحد بأكثر من 100 ريال. فلا بد من الاتفاق على النوعية وعلى المقدار، صفته من حيث النوعية وقدره من حيث الوزن والكيل، ما يختلف. يقول السؤال: ما الفرق بين القرض والدين؟ هذا دين لكنه دين من دون مقابل، هو دين في الذمة، هو دين دينك إياه في ذمتك، دين حقيقة دين. لكن الدين الذي معروف عند الناس إذا قال دين مقابل، إما سلعة اشتريتها منه، اشتريت سيارة 10,000 دين مؤجلة، هذا دين. لكن أعطاك 10,000 قرضا تستفيد منها وتردها كما هي، هذا قرض لكنه في حقيقة هو دين، في ذمتك دين. ومن قال: وما المراد بقوله في القرض وهو مندوب؟ مندوب يعني مستحب أنك تحسن إلى أخيك وتفرج كربته وتساعده إذا جاك محتاج. قلنا القرض المراد به الإرفاق، يعني التعاون بين الناس والتراحم، بحيث أنك تعطيه شيء بدون مقابل، يعني بدون زيادة، قرض يرد لك مثله، هذا هو القرض. وهو مندوب يعني مستحب أنك تساعد أخاك المسلم إذا كان عليه حاجة وطلب منك قرضا توسع له، هذا هو معنى قوله وهو مندوب. يقول السائل: هل الحساب الجاري إذا كان برسوم وصورته أن البنك يشترط عليك إذا أردت أن تودي مالا فيه يأخذ عليك رسوم لفتح حساب لك في هذا البنك، هل يدخل في قاعدة كل قرض جرى نفعا فهو ربا؟ أنا ما أعرف معاملة البنوك، ولذلك أنا أعتذر لأني ما أعرف طرقهم ومعاملاتهم، ما أعرف. أنا ما أعرف إلا أن إذا كان وديعه فقط عنده وديعة أو أحوله من عنده من هذا البنك إلى مكان ثاني فقط، هذا اللي أعرف. أما فتح حساب جاري وأخذ رسوم وكلام، هذا ما أعرف أنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.